الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ها أنتم يا عباد الله قد أتممتم شهر رمضان وأكملتم عدته 29 يوما. انتهى رمضان وأشرقت شمس أول يوم من شوال، وهو الشهر الأول من أشهر الحج. فالمسلم ينتقل من عبادة إلى أخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا بشرى لأهل الصيام والقيام وقراءة القرآن وعبادة الرحمن، فهذا اليوم يوم توزيع الجوائز. بشرى لمن تدرب في مدرسة رمضان فخرج منها بتقوى الرحمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. مرت أيام رمضان ولياليه سراعا، أياما معدودات، لتذكرنا بأن هذا العمر وإن طال فإنه سينتهي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله عز وجل على ما هداكم إليه من هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الإحسان وهذا الصيام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، يختم رمضان بالاستغفار، بقول أستغفر الله وأتوب إليه. فالعبد مهما صنع وعمل فإن صيامه ناقص، لذلك شرعت صدقة الفطر طعمة للمساكين وتطهيرا للصائم من الرفث واللغو وما حصل منه في شهر الصيام. ولعلكم تشكرون الله عز وجل على صيام رمضان، نعم، الذي فيه مشقة وعطش وجوع، ولكن العبد يستوعب نعمة الله عليه ويفهم أن الصيام والعبادات نعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى عليه، فيحمد الله عليها ويشكره، ويعلم بأن الله عز وجل إنما أوجده في هذه البسيطة ليعبده، فإذا عبده إخلاصا له واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، اختموا شهركم بالاستغفار والتوبة، أستغفر الله وأتوب إليه. اختموا شهركم بصدقة الفطر، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اختموا شهر رمضان بتكبير الله عز وجل وشكره. أيها المسلمون، عباد الله، قد من الله عز وجل علينا بعيدين، وجعلنا نترك أعياد الجاهلية، وعلينا أن نترك كذلك في هذه الأيام أعياد الجاهلية المعاصرة. فليس عندنا في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم، يفرح بفطره فرحا جبليا طبعيا، ويفرح بأن الله من عليه بالصيام، فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فرح فرحا عظيما برضا الله عنه وبمجازاته بغير حساب. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. أيها المسلمون، جاء الإسلام لإخراج الناس من التعاسة إلى السعادة، من الشقاء إلى السرور. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العالم المعاصر مع ما وصل إليه من تكنولوجيا وتطور، إلا أن حالات الانتحار في ازدياد وتسارع، وكذلك الاكتئاب والقلق كثير في زماننا، والإسلام فيه العلاج لكل هذا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الفرح في الإسلام فرح شرعي يؤجر عليه العبد، وأما فرح الكفار فهو فرح بالكفر والشرك والدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا. فرح أهل الإسلام فرحان: فرح عام بالإيمان والقرآن والإسلام. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث الجليل، وهو من أعظم الأحاديث وأجلها، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بعملهم. هذا هو الفرح العام يا عباد الله، فرح بالقرآن والإيمان ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرح خاص كفرحنا في هذا اليوم الجليل، فرح بإتمام الله عز وجل علينا عبادة الصيام وما في رمضان من طاعات. وهناك كذلك فرح آخر كالفرح بنصر الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. عباد الله، أيها المسلمون، إن إظهار السرور في أعياد المسلمين من شعائر الدين، فالعبد يؤجر على ذلك. لا تنكدوا على أنفسكم باستجرار الأحزان، فبعض الناس إذا جاءت أعياد المشركين والكافرين فرح وسر، وإذا جاءت أفراح المسلمين أخذ يستجر الأحزان حزنا بعد حزن. عباد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في يوم عيد في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم مقرا لهم على هذا: دعوهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. عباد الله، أيها المسلمون، هذا يوم فرح وسرور، يوم تواصل، يوم غفر وعفو ومسامحة. صلوا أرحامكم، وأدخلوا السرور عليهم، واحذروا معصية الله عز وجل في هذا اليوم، وتمسكوا بدينكم واستمروا على طاعة ربكم، فقد شرع الله عز وجل لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نصوم 6 أيام من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر فالحسنة بعشر أمثالها، وصيام 6 أيام من شوال بشهرين فالمجموع سنة كاملة، فمن حافظ على صيام رمضان وأتبعه 6 من شوال في كل عام كان كمن صام الدهر، ومن كان عليه قضاء فليبدأ بالقضاء قبل صيام 6 أيام من شوال. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس لعمل المؤمن أجل يقف عنده إلا أن يموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: وقد اجتمع في يومهم عيدان، قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. من صلى معنا العيد يا عباد الله سقطت عنه الجمعة ويصليها ظهرا، والأفضل والأحسن في حقه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، ومن لم يصلي العيد فالجمعة واجبة عليه، وأما الإمام فإنه يعقد الجمعة وجوبا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.